بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال سوف نتحدث عن الهاتفين والحكمة، وعن الحكمة في خلق الاختيار في الإنسان. يعني في المحاضرة الماضية تحدثنا عن النازعين، وكيف أن الله جعل في كل إنسان منا أحد مقومات الاختيار، وهو وجود نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر. نازع يسمى بنازع التقوى، ونازع يسمى بنازع الهوى. هذان النازعان ابتلانا الله عز وجل بوجودهما في قلب الإنسان، بحيث تتردد الإرادة بين هذين النازعين. فقال: ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقواها. نازع التقوى يوحي إليه الحق سبحانه وتعالى خواطر من فوق عرشه، يحركه الحق سبحانه وتعالى مباشرة بخواطر يلهمها لمن شاء من عباده، وهذه تتعلق بمشيئته، إن شاء ألقاها وإن شاء لم يلقيها، لأن المنطقة التي فيها النازعان هذه المنطقة لا حساب فيها على الإنسان، هو ما فيش حساب. مهما دار فيه من كلمات أو خواطر في داخل نفس الإنسان، فمنطقة حديث النفس منطقة رفع الله عز وجل عنها المؤاخذة. ونازع الهوى يحركه نفس الإنسان، وتعلقه بمشتهيات الدنيا وبعلل الاشتهاء إن كانت في معصية الله. بيناها إن في عدة أصناف، كم صنف في الحياة الدنيا المشتهى؟ عدد المشتهيات كم؟ 7. وعلل الاشتهاء 5. وعند جمعها وجدناها محصورة في 2، تتعلق بالهوى. فهوى الإنسان بيتعلق إما ب2 أو ب5 أو ب7 في علل الاشتهاء أو في أصناف المشتهيات. فأي خاطر جاء من الهوى، ودائما بيبقى خاطر بمعصية الله عز وجل وليس في طاعته. أما الخاطر الذي هو في طاعة الله إن تعلق بأحد هذه المشتهيات، فهذا الخاطر بيبقى توفيق من الله عز وجل. هوى الإنسان بيبقى تبع لحكم الله ولشرعه، هوى الإنسان في طاعة ربه. هذان النازعان يسهمان في تشكيل خواطر النفس في الإنسان، يعني دي من ضمن الأسباب في الخواطر. أيضا اليوم نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن المقوم الآخر لربنا سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان به في منطقة حديث النفس ومن ضمن تشكيلة الخواطر. إحنا قلنا دلوقتي في المرة اللي فاتت إن الإنسان إن أراد أن يوقف نازع الهوى ماذا يصنع؟ يستغفر الله، فإن استغفر الله عز وجل أوقف نازع الهوى في نفسه وأخمده، فبقي القلب خاليا لنازع الخير ونازع التقوى يلهمه الحق سبحانه وتعالى بتوفيقه إياه. فالمسألة هنا على حسب استجابة الإنسان لأي النازعين، فممكن ربنا يشاء أن يهدي عبدا فيلقي خاطرا من الحق في قلبه، وممكن يتركه لنفسه فتدعوه النفس والهوى ويستجيب الإنسان سواء فكر أو لم يفكر، لكن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. من ضمن هذه الخواطر ومقومات الاختيار أيضا التي ابتلى الله عز وجل فيها الإنسان، ابتلاه بالهاتفين قرينين مرافقين لكل إنسان، كل قرين يزين جانبا من جوانب الابتلاء إما بالخير وإما بالشر. القرين الأول اللي هو الشيطان، والقرين الثاني اللي هو الملك، قرينان ملازمان لكل إنسان منا يساهمان في تشكيلة الخواطر في داخل نفس الإنسان. وهذان القرينان ابتلانا الله عز وجل بهما، هنعرف كيف ابتلانا بهما. لكن مسألة إن في مجموعة الخواطر اللي بتدور في نفس الإنسان خاطر يخرج من نازع النفس فيه اللي هو الهوى، أو من نازع التقوى، أو خاطر يطلع من الملك، والملك طبعا لن يلقي خاطرا إلا بأمر من الله عز وجل، لأن الملك برضه يدخل في الأمر العام الذي قال الله عز وجل في شأنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يؤمرون. يبقى حتى أي إلهام أو خاطر يوحيه الحق سبحانه وتعالى إلى الملك ليلقيه في نفس الإنسان يبقى لازم بإذن من الله عز وجل. والخاطر الثاني هيجي من الشيطان، وده ابتلاء مع النازعين النفسيين المتقابلين والمتضادين، كذلك في وجود الهاتفين القرينين المزينين بلمتين كما سنرى في كلام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يقول يعني ايه لازمة وجود الهاتفين القرينين؟ ما الانسان اصلا فيه نازع الخير ونازع الايه الشر، نازع الخير ونازع الشر، الانسان مخير بينهما في الاستجابة الى احد الطرفين او الى احد الخاطرين. لكن وجود قرينين من خارج نفس الانسان، يعني النازعين من داخله، ده موجود في داخل القلب أو في منطقة حديث النفس أو في منطقة الصدر كما يقولون، لأنهم أحيانا يقسمون لك إيه، إحنا نقول منطقة حديث النفس إن أدق، ومنطقة الإيه الكسر هذه داخل القلب. فبعض الناس يقول لك طيب ما إحنا نقول الصدر والقلب، منطقة الصدر الحديث النفس ومنطقة القلب اللي هي الكسر. والله ما فيش مشكلة، لكن هو أصلا التقسيم القصد منه إيه، إحنا ما إحناش شايفين الكيفية الغيبية بالصورة المشاهدة العينية اللي أعرف أوصف لك فيها برؤية العين، ولكن هذه من خلال ورود النصوص. أهم شيء أن تحمل النصوص على مرادها، إن في فعلا منطقة ما بتحسبش على الإنسان فيها حديث النفس في الإنسان، ومنطقة هي محل الكسب فيه وفيها الحساب والنية والإرادة كما سنرى من أعمال القلوب إن شاء الله في المحاضرات القادمة. لكن موجود في نفس كل إنسان منا نازع خير ونازع شر، هذان النازعان نفسيان داخليان، يعني من داخل تركيبة الإنسان. لكن اللي جاي من بره ده الشيطان جاي من الخارج، والملك برضه من الخارج، لأن الملك له ذات مستقلة والشيطان له ذات إيه مستقلة. صحيح احنا مش عارفين الكيفية، يعني ما يحكم الملك في مسألة تحركاته لا يقاس على المخلوق في حركاته وسكناته، وهو ده اللي عامل إشكال في مسألة ملابسة الجن للإنسان، لأن احنا بنقول دلوقتي إن ملك الموت ما بيحجبوش جدار، يعني لو واحد يقفلنا عليه وملك الموت هياخده أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم فين؟ في بروج مشيدة، ممكن يعدي من جدار، ممكن يعدي من أي زمان عنده غير الزمان والمكان غير المكان، فكيفية الغيبية غير الكيفية التي عليها الإنسان. كذا الحال بالنسبة للجان وبالنسبة للشيطان في تحركاته، ما بيحجبوش كثافة المادة بالنسبة للإنسان. لكن الإشكالية عند إخواننا اللي بينكروا حكاية مس الجن للإنسان، أنه بيتخيل الجني بقياس تمثيلي كأنه إيه شخص بدني بمواصفات المادة البشرية، فإزاي جسد هيدخل في جسد بمواصفات الدنيا ومواصفات الأقيسة التمثيلية والشمولية؟ ما تحصلش، صعب أن أجيب لك واحدة دخل في واحدة يدخل في بعض إزاي. لكن لو كان عالم غيب وعالم شهادة زي الروح اللي بتدخل وتتسلل وتدخل في الجسد وتخرج منها، والملك اللي بيتحرك زي ملك الموت بيدخل من مادة كثيفة ليقبض روح الإنسان، فالأمر هنا مختلف. فليه أنا أكذب بالنصوص؟ نحن بنشرح اللي ربنا أخبرنا عنه، الملائكة بترى ما في القلب بدقة وبتحسبه. إذن ما أخبر الله به حق. فواحد يقول لك طب نرجع لسؤالنا بقى الأولان، إيه الفايدة من وجود القرين أصلا؟ وإحنا ناقصين إن الشيطان يتسلط علينا بالوسواس؟ ما كفاية حديث النفس في الإنسان؟ وده سؤال، وإن كنا بنقوله بصورة صريحة، لأن فيه ناس من الفلاسفة ومن غيرهم تكلموا عن قضية الشيطان ومصدر الشر في الوجود وفلسفوها بفلسفة عقلية محضة في نفي وجود الشيطان أصلا. لك مش حاجة اسمها شيطان، شيطان إيه؟ فلسفة الشر دي نقدر نحسبها بفلسفة عقلية بعيدة عن ما جاء في الغيبيات أو ما جاء في السمعيات اللي هي القرآن والسنة يعني. لكن ربنا أخبرنا عن حكمته في خلق الإنسان، وأنه ابتلانا بقضية استخلاف الإنسان في الأرض لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وده هنجيلها بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ولما ابتلى الإنسان بالملائكة ومعهم كمان إبليس اللي هو أبو الجن اللي هو كان قبل كده إبليس ثم أصبح الشيطان، كان يعامل معاملة الملائكة، فابتلاهم الله عز وجل بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. في الحقيقة حيجي تفصيل دقيق جدا في قضية هل الملائكة كانت مستفسرة ولا مستنكرة، وبل في النهاية بعد البحث والتدقيق إن الملائكة كانت مستفسرة بدليل أنها لما أمرها بالسجود سجدت، وإن اللي كان مستنكر إبليس بدليل أنه لما أمره استكبر وجحد لما رأى إن العالم كله يهيأ من أجل الإنسان وأن الله استخلفه وخوله في هذه الأرض، فحقد على آدم وعلى ذريته من بعده كيف يصل إلى هذه المكانة العظيمة إن هو ينال هذا الفضل الكبير جدا، الكون كله يهيأ ويسخر من أجل من حمل الأمانة اللي هو الإنسان، فحقد عليه هذا الحق. فلما حقد عليه هذا الحق والله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس، وإبليس طبعا كان له شأن قبل كده، يعني إبليس كان له مكانة عالية جدا لأن الله جعله في منزلة الملائكة من حيث الرتبة والدرجة، وإن لم يكن في منزلة الملائكة من حيث الخلقة، يعني الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق منين؟ من نار. إبليس رفع وأصبح بين الملائكة، كيف حدث ذلك وكيف تم إحنا مش عارفين لأن محتاج دليل وربنا ما فصلش الدليل، إنما هو أصلا له مكانة وله وضع سابق، المفروض الشخص يحمد الله على مثل هذه المكانة أن وصل إلى درجة الملائكة. لكن كون إن ربنا ابتلى بعض خلقه زي آدم عليه السلام واستخلفه في أرضه واستأمنه على ملكه، طب أنت لك وضع سابق ووضع كويس، فلما ابتلك بهذه المكانة لما هذا الحقد على الإنسان؟ فلما أمر الملائكة بالسجود لآدم، وحنعرف التفاصيل دي كلها إن شاء الله في محاضرتين أو ثلاثة فيما يتعلق بقضية الاستخلاف في بيان قمة الحكمة الإلهية، يعني احنا اتكلمنا على القدرة فاحنا عايزين نتكلم على الحكمة بمنتهى التفصيل اللي يستطيع الإنسان فيه يفهم أبعاد وجود الكون وأبعاد خلق الإنسان فيه وعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الكون بالعالم، العالم بخالقه، وإزاي يفهم العلاقة بين الله والإنسان والعالم اللي بيسموه مثلث الفلسفة على حسب كلام الفلاسفة، يعني الله والإنسان والعالم، إيه الجامع بين هذه الثلاثة؟ الجامع بين هذه الثلاثة في القرآن مفهوم الأمانة والابتلاء والاستخلاف. فإحنا لما نفهم هذه الحكم أنت نفسك هتلاقي الأمور تغيرت معاك في فهمك للحياة. فنرجع لقضية إبليس، إبليس حقد على آدم أن وصل إلى هذا المكان. فلما حقد على آدم أبى أن يكون مع الساجدين، لما قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لم يكن القول قول الملائكة وحدهم، ولكن كان معهم مين؟ إبليس. إن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يبقى الخطاب للملائكة معهم إبليس. فابتلاهم الحق إن كنتم صادقين في قولك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكما قال ابن جرير الطبري في تفسيره، وده من أفضل ما قال أو ما كتب أو ما قيل في قضية سجود الملائكة لآدم، إن كنتم صادقين في قولكم إني إن جعلت الخليفة من غيركم عصاني وسفك الدماء، وإن جعلت الخليفة منكم سبحتموني وقدستموني فأطيعوني في هذا الأمر إن كنتم صادقين. ها؟ تاني هي القضية ببساطة جدا، إن هو إبليس ليه حقد على آدم؟ هو كان في مكان عليا ومعاه الملائكة، فهم كانوا عايزين إيه؟ عايزين إن ربنا سبحانه وتعالى ما يستخلفش الإنسان، يستخلفهم هم. الملائكة بحسن نية بتقول نخشى إن جعلته خليفة أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وإبليس طبعا لأنه شايف إن مكانها أعلى من مكانتي فطلبها. هذا ما كان في نيتهم وفي قلوبهم، وده اللي عبر عنه ابن جرير في تفسيره بقوله كده، إن كنتم صادقين لما فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لما علم آدم الأسماء وأثبت لهم أن هذا لو تعلم قد يكون أفضل منكم. فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صادقين في إني إن جعلت الخليفة من غيركم عصاني وسفك الدماء، وإن جعلته منكم سبحتموني وقدستموني كما زعمتم وقلتم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فإن كنتم صادقين فأنبئوني. قال سبحانك لا علم لنا إلا إيه ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هو ده كان المفترض إن هم يقولوه أول ما قال لهم إن جعل الأرض خليفة، يقولوا أنت العليم الحكيم افعل ما تشاء، لكن هذا لم يحدث. فلما قال الله عز وجل ذلك لهم وأثبت عجزهم في مقابل علم آدم عليه السلام بالأسماء وإمكانية أن آدم يصل إلى درجة أعلى، ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بقى في مسألة السجود، أنتم قلتم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فإن كنتم صادقين فنفذوا اسجدوا لآدم. هم ما تعودوش على السجود لغير الله عز وجل، لكن أول مرة يبقى السجود لمين؟ لمخلوق لغير الله، بس بأمر الله اللي هو الحكم التعبدي، زي مثلا ما أمرنا بتقبيل الحجر أو بالطواف سبعا أو بصلاة الظهر أربعا، ما احناش عارفين العلة بالحكم، لكن تنفيذ الحكم هنا فيه قمة الطاعة وقمة التوحيد ولله المثل الأعلى. زي ما تقول لك مثلا ضربتني مثلا قبل كده، الكلام ده هنشرحه تاني وهيجي بالتفصيل، بس ما هوش في مكاننا هنا، لأن بس بقول لك إيه السبب في مصدر الشر إن يكون القرين يوسوس لنا بالعصيان. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأحكام لها علة وأحكام تعبدية. أنت لما أقول لك كده واحد بيشتغل عندك سواء، فتقول له روح المكان الفلاني هات كذا وكذا وكذا عشان كذا وكذا وكذا، تقول له على الأمر وتبين له العلة فبيروح، بخلاف لما تقول له روح هات صندوق من عند فلان الفلاني والصندوق دي فيه أمانة ما تعرفش هي إيه ولا تحاول تفتح، يقول لك فيها إيه مالكش دعوة، هو نفسه يعرف ايه اللي جواه مش عارف، هي امانه وخلاص. فلما يقولك انا هنفذ حتى لو امرت ان اترمى في البحر هترمى في البحر، يبقى اذا اللي بيطيع من غير ما يسال عن العله اقوى في الطاعه ممن يسال عن الايه، ودي العله في ان في عندنا احكام تعبديه ما نعرفلهاش عله. واضحه النقطه ديت؟ يعني واحد يقولك طب ليه اربعه وليه سته وليه طواف سبعه وليه نقبل الحجر، مش عارفين علل. عدم معرفتك للعلة هي العلة، انك تطيع من غير ما تسأل دلالة التوحيد. فربنا امرهم بالسجود لمين؟ لآدم. فالملائكة كشفت عن نفسها انها كانت صادقة في قولها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وان على استعداد لتنفيذ امر الله في شأن آدم. ومن هنا ظهر الايمان بالملائكة لما ربنا بقى شرفهم بأن وكلهم بحساب هذا الإنسان اللي سجدوا له وبتدبير أمور الكون من أجله، اللي هو الإيمان بالملائكة كتان ركن من أركان الإيمان، وده هيجي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل. لكن القضية هنا بقى في إبليس، أبى واستكبر. الشيطان لما أبى أن يكون مع الساجدين وأن يدخل في جملة المقرين بالخلافة العظمى التي كرم الله بها الإنسان، تملكه العلو والاستكبار، وأظهر الاعتراض والاستنكار، وشكك في حكمة رب العزة والجلال حسدا وحقدا على آدم وذريته. كيف فضلهم الله بمنزلة أعلى من مكانته؟ ده هو شايف نفسه يعني إيه كبير أوي، بعد كده يجي يسجد لآدم. فقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت إيه طينا. طب هو امتنع عن السجود، لعنه رب العزة والجلال وطرده من رحمته، كده ما فيش مشكلة لحد ولا سلط على آدم ولا شيء من هذا القبيل، انتهت القضية بعدم سجوده واستحقاق اللعن. لكن هو لما لعنه الله وطرده من رحمته وأيقن هذا اللعين بهلاكه وشقوته وأنه لا محالة ممنوع من جنته، أراد أن يحقر من شأن الإنسان حقدا وانتقاما. تعرف لما أقولك أنا هغرق أغرق إيه معايا، ده بقى الحقد. الحقد دايما كده أقولك علي وعلى إيه وعلى أعدائي، أنتوا هتورطوني وعايزين تطلعوا منها، لا أجيبكم معايا. شفت بقى إزاي نفس المنطق بتاع الحقد في بني آدم. قال لا، طب وانا اروح لوحدي ليه؟ ما اجيبهم معايا. فهو ولذلك القضيه كلها، خلي بالكم من الفكره دي يا اخوان، اراد ان يحقر من شان الانسان حقدا وانتقاما، وان يشكك في حكمه الرحمن عنادا منه والزاما، الزاما لنفسه الا يترك احدا من بني ادم الا بسبب حقده يهلكه معه. فهو عايز يقول ان الانسان اللي انت استخلفته في الارض ما يستحقش المكانه دي، وان ابليس والملائكه كانوا اولى بهذه المنزله. هذه المساله كان اولى بها الملائكه ومعهم ابليس. طيب سيبني او اتركني ووسوس له الى يوم القيامه وانا اثبت لك الكلام. شفتوا بقى الكلام يا اخوانا جاي ازاي؟ يعني هو عايز يقول ان تركتني ووسوس له بالعصيان هيعصيك. طلب البقاء والاحياء الى يوم القيامه، يوسوس الانسان بالظلم والطغيان ويدعوه الى الكفر والفسوق والعصيان ليثبت صدق كلامه وحقاره الانسان. قال: ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا. طب هنا ممكن ربنا يقول له لا، تعال شوف الخيار العقلي، يعني ممكن يقول له لا مش هسلطك عليه. ابليس بقى يقول لك ايه بقى، انا كان وجهه نظري سليمه، ده ما يستاهلش. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول له هسلطك عليه. يبقى الكمال هنا هو في ان يبتلي الانسان بالشيطان ولا يمنع الشيطان من الوسواس الانسان. ها شوف، لما يكون واحد مثلا انت عارف ان هو فاشل وعايز يثبت ان له وجهه نظر حتى ولو ناجحه، يعني تقول له ذاكر ما بذاكرش، اعمل كذا ما اعملش كذا، طب بس سيبني. هو طبعا فاشل من كل المقاييس، اهو انت لو كنت سبتني ها كنت هجيب الاول على الجامعه. ده انت بقالك خمس ست سنين في المدرسه ما انتش نافع في الثانويه العامه، اخبالك ازاي؟ بس هو ده بيبقى مساله إلزام وتحدي للنفس، ولذلك هو سماها إبليس إغواء. شوف النص القرآني. يبقى عدل ربنا سبحانه وتعالى في أن يمهله وأن يجعله يوسوس للإنسان بحيث يرفع من عصاه من بني الإنسان رفعة على رفعة، ولا إن ربنا يقول له لا من الأصل؟ احسبها هتلاقي إن كلمة العدل وصف العدل يقتضي أن الله عز وجل يبتلي الإنسان بالإيه؟ بالشيطان، وده اللي حصل. فكان من عدل الله أنه أمهله وجعله ابتلاء للإنسان الذي استخلفه وخوله، لأنه لو منع إبليس من هذه المسألة لصحت دعوته بأن الإنسان لا يستحق هذه المنزلة، وأصبح للشيطان حجة على العقول المبصرة، فاقتضت حكمة الله أن يبتلي الشيطان بهذه المسألة وأن يرفع من شأن الإنسان لو تخطى هذه المشكلة، ليعطيه مزيدا من التكريم على تكريمه السابق عندما استخلفه في أرضه وقال ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك تلاقي الآيات بقى إيه، أما يقول لك واسقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه، يعني بعد التكريم ده كله ورحين وراه. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. أنا عايز بس أبين لك إن حكمة ربنا سبحانه وتعالى لا تنافي القدرة، وإن لابد أن تؤمن باسم الله القدير وباسم الله الإيه الحكيم، وإن وجود الشيطان يوسوس للإنسان دي تكريم للإنسان، أنت عصيه وشوف هيحصل لك إيه، لكن لو سرت خلف الشيطان فضيعت كل اللي في إيدك. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا إيه إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. شوف بقى كل الآيات، هتلاقي كل الآيات بتنسجم حوالين كده، وقال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني، يعني هو هالك وبيتحدى وهو عارف نفسه كمان إن هالك، زي ما ضربت لكم مثل كده، واد فاشل في الثانوية العامة ويحاول معه أبوه بكل المقاييس يقول له يا ابني ذاكر ذاكر مصلحتك، وبعدين جت فرصة قال له لو أنت واحد، قال له لو أنت عملت كذا وكذا كانت تبقى كذا، فقول آه لو كان سابني كنت جبت الأول على الجامعة وجبت الأول فين وبتاع، أخبرك إزاي المثل ده الأمثل اللي بتحصل في واقعنا هذا مصدرها وهذا أصلها وأساسها، بيبقى شبهة إبليسية جاية من إبليس. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم إيه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهو طبعا يوم القيامة الشيطان، خلي بالكم عشان هو عايز يثبت صحة وجهة نظره في الأول، هو ما سابش البشر، وأعداد اللي اتبعوا إبليس كتير جدا، حتى إن النسبة 999 إلى 1 من كل 1000 يدخلون النار بيدخل منهم واحد الإيه الجنة. فهو يوم القيامة طبعا الآية اللي في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إيه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهو مش عايز يوقع اللوم على إبليس، هو عايز يحط اللوم كله على مين، على الإنسان، علشان يثبت إن ما يستاهلش المكانة اللي انتوا وصلتوا لها دي. أهو وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني دلوقتي بتنصل منهم، مع إن قبل كده في الدنيا قال إن هو أنا هعمل لكم وهعمل لكم وإزاي أنا لهم الشيطان أعمالهم، وقال لا غالب لكم اليوم من إيه من الناس وإني جار لكم. فين الجار بقى؟ هو طول ما الإنسان عايش مع الشيطان يوسوس له وأنا هعمل لك وهتلاقي عندك أرض وهتلاقي عندك كذا وكذا، وساعة ما يقع ما يعرفوش. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. طيب هنا بقى شوفوا كمال، إحنا لسه دلوقتي عرفنا أصل طلب الوسواس بأنه يتسلط على الإنسان بالإيه؟ يعني ربنا ينظره ليتسلط الإنسان بالوسواس إلى يوم القيامة. خليكم ويا دلوقتي الشيطان أول من نزل نصب عرشه على الماء وجمع كفار الجن من بنيه، لأن الرأي الراجح في إبليس إن هو الجان أبو الجن، أبو الجن اسمه الجان اللي هو إبليس اللي كان مع الملائكة. فلما نزل جمع أتباعه من كفار الجن، لأن الجن أبنا من يوم ما ربنا خلقهم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، فالجن أسبق منا في الوجود، وهم على وضعهم من يوم ربنا خلقهم وضع الابتلاء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طريق يقدا. فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. فجمع كفار الجن وجعلهم ذرية له. إبليس الكبير اللي هو الجان اللي نصب عرشه على الماء بنص حديث الإمام مسلم، وده هيجي لنا بالتفصيل إن شاء الله، ده موجود في البحر ونصب عرشه على الماء ليتشبه بالله في السماء في استوائه على عرشه، كل يوم ياخد تمام على ذريته. هو ما بيموتش لغاية يوم الأيام، لكن بقية الجن في حياتهم العادية ممكن الجن بيحيا وبيموت، ربنا سبحانه وتعالى بيخلقه زي بيت بني البشر في مسألة إن واحد يعيش أو يموت منهم يعني. لكن اللي بيحصل إن كل جن من كفار الجن أو إبليس صغير يعني، أول ما يتولد الإنسان يبعث له قرين يلازمه لغاية ما يموت، وكل يوم يروح يدي تمام ويرجع. وحنجيب الأدلة التفصيلية على الكلام ده إن شاء الله لما نتكلم على قضية نشأة الكون وما يتعلق بخلق الإنسان وابتلاءه بالشيطان وهذه الأمور. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي في مسألة الوسواس، فأنا مش عايز أفصل قوي عشان ما تخرجناش على المحاضرة، والمحاضرة كبيرة. يبقى دلوقتي إبليس لما يعمل قرين على كل إنسان منه، دوره الوسواس فقط. القرين ده هيهتف بالشر، هيهتف بالشر. فلما يلقى قرين للإنسان والإنسان فيه نازعان نفسيان متقابلان ومتضادان، نازع الخير ونازع الشر، أنتم متخيلين أن قرين الشر هيقف مع نازع التقوى ولا هيقف مع نازع الهوى؟ يبقى في الحالة دي هتبقى دوافع الشر في الإنسان وخواطر الشر في الإنسان أقوى من مين؟ من دوافع الخير فيه. المفروض تكون فيها معادلة. فإذا كان الله قد أوجد في كل إنسان منا نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين ليس لأحدهما غلبة على الآخر، نازع يدعوه للطاعة وفعل الخير وآخر يدعوه للمعصية وفعل الشر، والإنسان حر بينهما في الاختيار كما قال رب العزة والجلال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو سمح ربنا للشيطان أن يوسوس للإنسان فإن الشيطان سيقوي نازع الشر فيه على نازع الخير فيه. الحكاية كده ما تبقاش فيها عدل بالشكل اللي إيه الإنسان يحس فيه كده، إن جانب الشر يقول يا رب جانب الشر كان أكثر من جانب الخير فوقعت في المعصية. بعد العشاء نكمل إن شاء الله. نتابع يا أخوانا. هنا الفكرة الواضحة أو في الأدلة الشرعية إن ربنا سمح للشيطان بأن يوسوس للإنسان بالعصيان، مجرد هتاف أو وسواس أو خاطر سوف يلقى في منطقة حديث النفس في الإنسان اللي معلاش حساب، يعني وسواس الشيطان أصلا معلاش حساب لأن داخل منطقة حديث النفس، بس هو حيوقف مع نازع الشر فيه ولا مع نازع الخير؟ رد يا أخوانا. يبقى إذن يتطلب الأمر وجود قارين لمين؟ للخير. لأن ممكن واحد كده لما يجي يحسب يقول لك طب نوازع الشر في الإنسان أكبر من نوازع الخير فيه. فهنا ظهر عدل الله عز وجل كما قال في قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فإيه؟ فعدلك. وفيه قراءة فعدلك، كأن الإنسان كأن يعني الحكاية فيها شيء جانب مايل عن الثاني فحصل فيه تعديل. هي التعديل في الخلقة الظاهرة وأيضا في الباطنة، فهذا من التعديل برضه. فربنا سبحانه وتعالى كلف ملكا من الملائكة، وجميع الملائكة سجدت لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم إيه؟ أجمعوا. الملائكة بعد ما سجدت وده حيبان، لأن بعض الأخ بعد سؤال يعني إن كان إبليس لعنه الله يقوم بإغواء الإنسان وإضلاله إلى يوم القيامة حتى يثبت الله حقارة الإنسان في عدم أهليته الاستخلاف في الأرض، ويثبت أنه كان هو الملائكة أهلا لهذا الاستخلاف في الأرض، فما هي مزايا استخلاف الإنسان في الأرض؟ وهل يعني استخلاف الإنسان أفضلية على الملائكة، أم كان هذا لحكمة معينة لا يجوز السؤال عنها؟ لا، ده موضوع الاستخلاف ده حكاية، يعني احنا عايزين ننظر له النظرة الشرعية، لأن هذا الموضوع تناوله كثير من إخواننا بصورة تختلف على عن النصوص نفسها. انت لما ترجع القرآن والسنة وتجمع الأدلة قدامك تظهر لك صورة رائعة جدا. الاستخلاف ده سبحان الله أساس في ظهور حكمة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده حيبان ان شاء الله بس بعد 3-4 محاضرات. ولذلك انا اتمنى هي المحاضرات ما عادش صعبة زي الاول بقى في موضوع القضاء والقدر، لا دي كلها حاجات تحس بها في الواقع وتشعر بها في النفس. ولذلك نتمنى من اخواننا المتابعة فيها لغاية ما تخلص الدورة ان شاء الله عز وجل. كلف الله بكل انسان من الملائكة اللي اقرت بان الانسان خليفة الله في ارضه على وجه الابتلاء، وإن هذا المخلوق ستقوم على تدبير أموره إلى يوم القيامة، وأن الله كلف ملائكته بالقيام على تدبير شؤونهم وبحسابهم كمان، يعني هم هيحاسبونا، هو ربنا مش محتاج الملائكة عشان يحاسبونا، لكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن يبتلي الإنسان بالشيطان ويبتلي الإنسان بالملائكة ويبتلي الملائكة بنا، فالابتلاء بيظهر حكمة ربنا سبحانه وتعالى، يظهر العدل في الكون. فكلف بكل إنسان ملكا قرينا وأمره أن يلازمه ملازمة الشيطان للإنسان لا يفارقه إلا إذا فارق دار الابتلاء والامتحان، وأمره أن يدعوه للخير ويحض عليه كما أن الشيطان يدعوه للشر ويحض عليه، فيعتدل بذلك مقدار الدواعي النفسية في الإنسان وتستوي الكفتان في الميزان، ولا يكون لأحد من أهل الخسران حجة على الله عز وجل يوم القيامة في تبريره العصيان. ما ساعتها ما يقولش لا ده كان عندك واحد قرين برضه، انت تقول لي في هاتف في قرين. فكما هداه النجدين وركب فيه نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين، وكل بالإنسان أيضا قرينين هاتفين مرغبين بلمتين ليس لأحدهما سلطان على إرادة الإنسان. ده كله في منطقة حديث النفس ومفيش حساب عليها زي ما احنا عارفين. فبات مقدر لكل منا بحكمة الله وعدل الميزان قرينان داعيان هاتفان مرغبان إما في الخير وإما في الشر، ولم يستثن الله عز وجل من ذلك أحدا حتى سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل النقلي على وجود القرينين، شوفوا بقى الأدلة هنا، احنا عايزين كل حاجة بدليلها، صحيح الكلام ده جايز بعض اخواننا الأول مرة يسمعوه، لكن شوفوا الأدلة وشوفوا رجاحة المنطق الشرعي فيها. الإمام مسلم روى من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق، فأسلم فلا يأمرني إلا به بحق. فأسلم أي من وسوسته، أو أسلم الشيطان لي، على إن الشيطان أصلا من الجن، الشيطان فيه الجن فيه الصالح في الطالح، ممكن كافر من كفار الجن يسلم لله عز وجل، فلا يأمرني إلا بحق. وحديث الترمذي حسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود أيضا إن الله سلم قال إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. اللمة كلمة لمة يعني إيه؟ خاطر. كلمة اللمة يعني إيه؟ خاطر، خواطر تصيب الإنسان. فأما لمة الشيطان أهو فإيعاذ بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق. يبقى لمة الملك عبارة عن إيه؟ إيعاذ، دعوة، هتاف، خاطر، قول له تعالى، وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله إن كان من الملك، فليحمد الله عز وجل. فإذا حسيت بخاطر خير في قلبك مطلوب تقول إيه؟ الحمد لله اللي بيجي في قلبي حاجة كويسة. وأظن صعب قوي إن حد منا سمع الحديث ده وبدأ ينفذ وطبق اللي فيه ساعة ما يشوف إن فيه خواطر طيبة في قلبه يقول الحمد لله. ومن وجد الأخرى لألمة الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم، دي لمة مين؟ عبارة عن وسواس وإعاز، مش كده؟ ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. الله يعدكم إما عن طريق نازع التقوى بتحريك الخطر فيه، أو عن طريق هتاف مين؟ الملك. الملك برضو ما حيقولش حاجة إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا نسب الأمر إليه وإن كان بأسباب. وقال الإمام مسلم: باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس، وأن مع كل إنسان قرينة. ثم روى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت عائشة: فغرت عليه، هي حست لما يكون الرسول رايح لواحدة من إيه؟ من زوجاته يعني. فجاء فرأى ما صنعت، هي بتقول كده: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية النسائي وصححه الألباني، التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره لما رجع يعني. هي دخلت إيدها في شعره ليه؟ قالت عائشة: فغرت فجاء فرأى ما أصنع. هي تقريبا حست أنه ممكن يكون راح إيه عند حد من زوجاته فجامعها فاغتسل فجاءت وتحط إيده تشوف رأسه إيه مبلولة ولا لا يعني. فقال: مالك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ شيطان الغيرة يعني، يوسوس لها. ما هو حيوسوس بإيه؟ هو مشى، يبقى راح فين يعني. قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ يعني في كل إنسان معه شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى إيه أسلم. ابن القيم بيذكر إن خطاب الملك يلقى في قلب العبد ويقول، يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور: إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ده ابن القيم فاهم، إذ يوحي هو عايز ينزل الإيحاء على الإيه؟ إيحاء الملك. يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. قال: قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر عن طريق إيه؟ إلقاء الخواطر. وقيل: احضروا معهم القتال والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا إيه؟ قلوبه. ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباد المؤمنين اللي هو الملك يعني، كما في جامع الترمذي: فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملك. ده نص كلام ابن القيم. الحديث رواه أحمد عن نواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب مثل وهو حديث صحيح صح الشيخ شعيب. الرسول عليه السلام ضرب مثل جميل قوي، يا ريت تخلي بالكم منه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب المفتحة سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرج. يعني لما يقول مثلا في سور يمين وسور شمال وفي صراط في النص، السور اللي في اليمين والسور اللي في الشمال في ابواب، زي ما نقول مثلا الشبابيك كده نازله وعليها ايه ستاير، وفي اول الصراط في جوف في اول الصراط او على باب الصراط يعني على بدايته يعني، داع يقول: ايها الناس ادخلوا الصراط ولا تتفرجوا، يعني ما تقفوش حوالين الصراط وتتفرجوا. يبقى الناس بين السور ده والسور ده والصراط في النص، بيقولوا ادخلوا على الصراط وما توقفوش تتفرجوا على الايه اللي ماشي في الصراط. وداع يدعو من جوف الصراط. من جوف الصراط يعني من عليه، يعني ماشي باتجاه الصراط، في داعي بيدعو الناس إلى الدعوة اللي هيقولها دي. فإذا أراد يعني أحدهم يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له الداعي اللي فوق الصراط: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. يعني لو فتحته هتدخل فيه. ده المثل. يبقى دلوقتي تاني عشان نركز الكلام، صراط طريق مستقيم، في أول الطريق واحد بيدعو يقول لهم تعالوا، على اليمين سور وعلى الشمال سور، وكل سور فيه أبواب وفي كل باب ستاير، والناس واقفين على جنبتي الصراط، والداعي بيقول لهم ادخلوا في الصراط وامشوا عليه، وفي واحد فوق الصراط اللي هو قال في جوف الصراط قاعد بيكلمهم. اي واحد عايز يروح يفتح باب او يفتح ستر يقول له ما تفتحوش، لو فتحته هتدخل فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصراط هو الاسلام. كويس كده، يبقى الطريق اللي هو مسفلت ونظيف وكويس والناس ماشيه عليه اللي هو صراط الايه؟ الاسلام. الصوران حدود الله تعالى، والابواب المفتحه محارم الله تعالى. ففي ستارة بينك وبين محارم الله، لو فتحتها تدخل في المحارم وتقع في محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط اللي بيقول الناس ما تدخلوش هنا أو اوعى تفتحوا، كتاب الله عز وجل. وذلك الداعي على رأس الصراط اللي هو بيقول للناس تعالوا في الأول اللي على باب الصراط اللي هو كتاب الله عز وجل. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم اللي هو القرين. يبقى معنى كده خلي بالك إن في قرين تاني برضو ما ذكروش في الحديث، ها؟ الشيطان. بس الشيطان واقف وسط الناس عايز ياخد الناس يودهم فين؟ في الأبواب. لكن الملك فين؟ فوق الصراط. أي واحد رايح هناك تعالى ما تروحش، والشيطان بيقول له ادخل، هتدخل في المحارم، ويقول لا ما تفتحوش لأن دخلت هتقع في محارم الله. واللي في على باب الصراط في الأول خالص اللي في أول الصراط اللي هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خليكم معايا بقى في القرينين اللي موجودة في سورة قاف. في الحقيقة أنا لما تشوف التفسير بتاع القرينين هتلاقي الكلام قريب من بعضه، بس بعض الناس بيجعل القرينين هو الحديث اللي ورا في سورة قاف عن واحد كافر، وصف حالة واحد كافر. في قول الله تبارك وتعالى في وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، الآية اللي قبله اللي قبله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه حديد. الكلام عن واحد مسلم ولا عن كافر؟ السياق عن واحد كافر مش عن مسلم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طيب دي صورة واحد كافر يذهب يوم القيامة إلى أرض المحشر، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. كلمة قرينه تدل على أن هذا القرين لازم الشخص طول الحياة. ويقول عن هذا الكافر، يقول للسائق والشهيد: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، القرين ده هل هو السائق والشهيد ولا غير السائق والشهيد؟ ها؟ ردوا يا أخوانا، غيره مش كده؟ غير السائق والشهيد. السائق والشهيد أنا من وجهة نظري، وإن كان الكلام يحتمل الصواب والخطأ، إن السائق والشهيد إما يكون المقصود بهم اللي هو الكرام الكاتبين: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الخطاب كله زي ما قلنا في الكافر، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها ايه؟ سائق وشهيد. فالسائق والشهيد اما يكونوا الملائكة اللي هم بيكتبوا الاعمال، أو يكون سائق شهيد علشان ينظم أمور المخلوقات في أرض المحشر، لأن الأمور برضو مش فوضى. أما الناس تقوم كده مرة واحدة بهذا العدد الضخم من المخلوقات ويقف على أرض ما بيش فيها معلم، أرض بيضاء حمراء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فالعملية محتاجة ترتيب، فممكن يكون السائق والشهيد بهذا الأمر. لكن أيا كان، لكن أنا عايز أقول إن القرين إنه يحتمل إن يكون القرين اللي هو ملزمه طول الحياة يدعوه إلى الطاعة والإيمان، لأن الكلام اللي قاله القرين يدل على ذلك. فهم عايزين يعملوا القرين اللي قارنه في الكتابة الملك اللي بيكتب الحسنات عليه. أخي بالك إزاي؟ هيبقى القرين الثاني الملك اللي بيكتب السيئات، مش كده برضه؟ ما هو لو كان القرين الأولاني، خليك وياي، لو كان القرين الأولاني هو الملك اللي بيكتب الحسنات، يبقى القرين الثاني هيبقى إيه؟ وهم كلهم اتفقوا على إن القرين الثاني هو الشيطان. يبقى معنى ذلك إن القرين الأولاني كان إيه؟ الملك مش الشيطان، الملك الملزم للوسواس وللدعوة والهتاف، يبقى ما هوش السائق والشهيد. أنا بقول الكلام ده لأن هم فسروها كده، بس أنا التفسير مش جاي في ذهني لسبب إن القرين الثاني كلهم أجمعوا على إن الشيطان، حتى الإمام البخاري نفسه قال إن هو الشيطان. طب القرين الأولاني جعلوه الملك اللي بيكتب، مع إن الملك اللي بيكتب ما بيدعوش، هو بيسجل بس. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. أنا بقول هذا القرين رافق الكافر طول الحياة، طالما حثه على الخير ودعاه فتمنع وآثر الإعراض عن الله وعبد الشيطان واتبع هواه، لأن الشيطان طاغوت. تفسير الطاغوت أنه هو الشيطان وكل ما يدعو إليه ومعبود من دون الله. فالقرين يطالب السائق والشهيد أن يضعوه في العذاب الشديد. أما عن موقف الشيطان الذي اقترن بالإنسان الوسواس والعصيان فيقول متملصا من أفعال الكافر العنيد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، بنفس الآلة في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فإيه فأخلفتكم. وده بإجماع أن القرين هنا المقصود بالشيطان، فينفي عن نفسه المشاركة في الطغيان وينسب الضلال للإنسان ويقول محقرا لحزبه في النيران، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. قال الله للشيطان وللكفار من بني الإنسان، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. القرطبي بيقول قال قرين ربنا ما أطغيت، يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذبه ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. الذي قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذبه وكان في ضلال بعيد عن هذا الحق وكان طاغيا باختياري. يقول الشيطان إنما دعوته فاستجاب لي، ويقول قريبه ويقول معلش ويقول القرطبي قرينه هنا هو الشيطان بغير خلاف. والإمام البخاري قال وقال قرينه هو الشيطان الذي قيد له. لكن احنا عايزين بقى كلام ابن القيم اللي هنقرأ عليكم دلوقتي. ابن القيم شو بيقولوا يا اخواننا؟ بيقول في كتاب الفوائد أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب، فيستيقظ وعينه فيستيقظ وعن العين فتنفتح، فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عند الانتباه. يعني كأن الواحد كشف الغطاء عنه فشاف، كذلك كشف غطاء الغفلة فرأى الحقيقة يوم القيامة. ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله. فابن القيم عايز يعمل قرين هنا اللي هو بيكتب الايه؟ العمل. يقول لما يحضره هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به، وهذا قول مجاهد نقل عن مجاهد. وقال ابن قتيبة المعنى هذا ما كتبت عليه وأحصيته من قوله وعملي حاضر عندي. والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي أحصيت عليه، فحينئذ يقال ألقي في جهنم، وهذا إما يكون للسائق والشهيد أو خطابا للملك الموكل بعذابه ثم ذكر صفات هذا الملقي أو الشخص اللي حيلقى في النار يعني، فقال إن له ست صفات، أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بديني وتوحيدي وأسمائي وصفاتي، أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعناد، أنه مناع للخير. وكلمة مناع أصلا يا أخوانا هي صيغة مبالغة، ودي كلمة مناع تدل على أنه هو بيتمنع عن الاستجابة، مناع للخير يعني كل من اهتف له بخير يوقفه، فهذا يدل على أن القرين الملك الموكل به هتافا، مناع كل من يقول له تعالى اعمل كذا يتمنع يتمنع يتمنع إلى أن سمي إيه؟ مناعا، وأصبح معاندا واستجاب للشيطان فعبد الطاغوت من دون الله عز وجل. أنه مناع، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إليه إلى الله. وأيضا أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم. أنه مريب أي صاحب شك، ومع هذا فهو آت لكل ريبة. أنه مع ذلك مشرك بالله، فقد اتخذ إله آخر يعبده ويحب ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه. طبعا إن الإنسان إذا لم يعبد الله عز وجل فسيعبد هواء أو يعبد الشيطان وهو طاغوت. بيقول فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأن أطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسي وآثره على الحق، كما قال إبليس أهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لكن أيا كان إحنا بنشوف أن القيم بيتكلم عن وجود قرين موجود مع الإنسان يهتف له بالعصية. تعالوا بقى نشوف كيف أن الله عز وجل تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند الاستعاذة من وسواسه. هنا لما يكون واحد تسلط عليه الإنسان للشيطان طلب أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، فربنا وكل ملكا قرينا يهتف له بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالإيه؟ بالعصيان، كده خلاص حصل العدل والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان. لكن أعظم حاجة ربنا جعلها حماية للإنسان من الشيطان أن الله تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعادة الإنسان من وسواسه، فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كان ممكن مثلا يقول له إذا لزغك الشيطان وألقى خاطر اتصرف معه، ما تمشيش ورا، مش كده برضو؟ عامله بأسلحتك الفكرية دلالاتك العقلية. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الإيه؟ الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ابن القيم له كلام جميل أنا أوردت منه الكثير في المذكرة، جايز أنا ما يعني مش هقراه كله، لكن أيا كان هتشعر بلذة كلام ابن القيم. أحيانا ما تعرفش بعض العمق اللي موجود في كلام ابن القيم بسبب أن الأركان الأساسية اللي أنا قلتها في حديث النفس النازعين والهاتفين وكده يعني هذه أساسية لفهم كلام ابن القيم، فأحيانا تلاقي كلامه دلوقتي يبقى له طعم ومعنى وشيء جميل لما تقرأ. يعني اسمعوا كده مثلا، قل فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالصياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. يعني هو عايز يقول ايه دلوقتي؟ انا اوقف الشيطان ازاي؟ بالاستعاذة بس ولا معاها الذكر؟ كل ما تذكر كأن انت جبت صوت وضربت الشيطان ضربه، فمن كثرة الضرب هو يعوي، ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى يعني تعبان خالص مما يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته. وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسواس الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد. يعني الشيطان بيقول، ربنا بيقول في شأن الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس الذي يوسوسه، يعني هو وسواس وبيوسوس. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا على أساس إيه؟ أنه بيكرر الوسواس. فربنا ذكر أنه خناس، وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل، لأنه كلما ذكر الله انخنس. فالعبد طول ما هو بيذكر ربنا، الشيطان كأنه مريض مش عارف يتكلم من كتر الضرب فيه. فإذا غفل، ثم إذا غفل العبد غفلة نشط الشيطان وعوده بالإيه؟ بالوسوسة، بالوسوسة. فجاء بناء اللفظين مطابقا لمعنيهما، على أساس إن أنت لو ذكرت ربنا واستعاذ، أصل مش استعاذة بس، استعاذة معها ذكر. وإحنا هنجيب كل ما يمكن محاصرة الشيطان به من كلام ابن القيم مما أفاض فيه في كتاب الفوائد وغيره. ثم قال رحمه الله: وقوله الذي يوسوس في صدور الناس صفة ثالثة للشيطان. فذكر وسوسته أولا، ثم ذكر محلها ثانيا، وأنها في صدور الناس، يعني هي في القلب في الصدر. وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره. ودي برضو حتة مهمة جدا، إن الوسواس بيصل إلى القلب، إزاي الشيطان بيوصله إحنا ما نعرفش، فهو يجري منه مجرى الإيه؟ الدم. وقد وكل بالعبد، أو وقد وكل الشيطان بالعبد فلا يفارقه إلى الممات. وبعدين ابن القيم ذكر عدة أدلة، اسمه يا أخوان، على إن الوسواس بيصل حتى إلى القلب. ذكر حديث صفية بنت حيي قالت، حديث متفق عليه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يعني عشان يوصلني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، شاف الرسول واقف مع واحدة فمشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، عشان برضو الشيطان إيه يعني يبعد عنهم. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. ابن القيم عايز يقول إن الشيطان بيقذف الخاطر فين؟ في داخل القلب، وإنه بيجري من آدم مجرى الدم، يعني ممكن يتحرك في أي مكان في الصدر، في أي حتة، يوصل بأي سرعة. وليس معنى إنه بيجري من آدم مجرى الدم إن هو عامل زي كرة من كرات الدم البيضاء وداخل مع وسط الخلايا وماشي في وسطه، هذا لا يلزم. ولكن هو يجري من آدم مجرى الدم، زي ما الدم بيتحرك في كل أجزاء الجسد، كذلك الشيطان يستطيع أن يؤثر في الإنسان في أي جزء من أجزاء البدن، وده بيحصل من المس. يعني ممكن واحد فعلا الشيطان يربطه، نعوذ بالله من الشيطان. واصبوا على الأسكار يا أخوانا كويس. وغير كده كمان أشياء ممكن يعمل حاجات عجيبة جدا جدا فيما يحدث بالمس، يعني هذا لا ننكره، لكن هذا واقع ما نستطيع حتى ندفعه، بنشوفه أحيانا. يعني أذكر مرة من المرات كنا مع الشيخ علي مشرف في المدينة المنورة، وكان هو متخصص في مسألة إيه، إنه قاعد بيعالج الحالات اللي فيها مس وكده يعني. فجت له حالة غريبة، أنا كنت حاضر في اليوم ده هناك. الحالة دي واحدة جاية من أمريكا مسلمة، عملوا لها هذه 15 عملية، هي كانت مليونيرة كبيرة أوي، 15 عملية، شيء يجي في بطنها يتحجر، فيفتحوا الجماعة، أنتوا عارفين الجماعة بتوع الطب في أمريكا حاجة يعني حديثة بقى، يفتحوا ما يلاقوش حاجة، يخيطوا يقوم الحجر جاي في الناحية التانية، يفتحوا ما يلاقوش حاجة. فالمهم الحالة غريبة عليهم جدا جدا، قعدوا فتحوا لها بطنها 12 مرة، كل ما تلاقي حاجة اتحجرت في البطن حاجة عجيبة، يعملوا أشعتها ونظام وبتاع، شيء عجيب جدا جدا. لغاية ما يعني واحد مسلم دلها وكان سبب في إسلامها فعلا، على إن ممكن واحد في المدينة المنورة اسمه علي مشرف، كان ده من ضمن المشايخ اللي بيدرسوا للطلبة في الثانوي في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فالمهم في المعهد الثانوي. الحالة دي احنا شفناها عنده وحضرنا معاه فيها، قرأ عليها بعض آيات القرآن، فربنا سبحانه وتعالى صرف عنها الشيطان، والإحساس اللي بتحسه ده أو الشيء المتحجر في بطنها راح. ويوم البنت دي أسلمت وتبرعت بفلوس كتيرة جدا جدا لكثير من الناس الفقراء وقتها بسبب هذا اللي حدث. لكن الشيطان ممكن يعمل كده، واحنا طبعا قاعدين مستغربين وكده، قال ممكن يعمل اكتر من كده، وممكن يعمل فتن ملهاش اول ولا اخر. لان احيانا لما يصل الامر الى ان يشوف واحد على الطاعه زي ابن القيم بيحكي الشيطان بيعمل ايه، لغايه ما يوصل لدرجه من الدرجات ممكن الشيطان يعمل حاجات بقى جنونيه، جنونيه تدل على يعني ان مش عارف حل مع الشخص ده عشان يجيبه مع حزبه. هنشوف بعض الاشياء اللي هي موجوده من مكائد الشيطان، وربنا سبحانه وتعالى يعصمنا ويعصمكم منها. البخاري يوم الحديث ابي هريره برضه ده ذكر ابن القيم اذا يقول ادبر الشيطان وله دورات حتى لا يسمع التأذين. الشاهد انه قال حتى اذا سوى بالصلاه ادبر، حتى اذا قضي التسويب اقبل يخطر بين المرء ونفسه، وفي روايه بين المرء وقلبه، ده قلناها المره اللي فاتت، على ان الخواطر محلها الايه؟ القلب. وفي الصحيح وده ذكر ابن القيم برضه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وصح عن ابن عباس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني احدث نفسي بالشيء لان اخر من السماء احب الي من ان اتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر، الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. قال ان عبادي ليس لك عليهم ايه؟ سلطان. سلطانك بس مجرد الوسوسه، واحنا نستطيع ان احنا نقطع هذه الوسوسه بالايه؟ بالاستعاذه. طيب تعالوا نلخص الكلام اللي احنا قلناه. الوقت في صدر كل انسان منا في منطقه حديث النفس، نازع خير ونازع ايه؟ شر، وهاتف خير وهاتف شر. نازع الخير الخواطر اللي بتيجي فيه خواطر خير من قبل الحق سبحانه وتعالى، إن وجدتها فلتمضيها ولتحمد الله. نازع الشر اللي هو الهوى، يوسوس الإنسان بالمشتهيات وبأنواعها، إذا وجدته تستغفر الله عز وجل. ولو داوم الإنسان على الاستغفار 100 مرة في اليوم يبقى هيحمي نفسه إن شاء الله عز وجل من هذا الخطر. نازع الخير اللي هو الملك، يهتف بخير وبإلهام، وبرضه بيبقى سبب في الرؤية، لأن دي برضه نتكلم عنها لأنها مفيدة جدا، إن الرؤية بتبقى من الملك أو من الله عز وجل أو من نازع النفس فيه حديث نفس أو من الشيطان. الشيطان ممكن يتجسد في صورة يشوف فيها أذى، الإنسان يشوف فيها شكل وحش أو حاجة غم أو يقوم مغموم من النوم، يكون السبب فيها للشيطان هو اللي تجسد في هذا في منامه على أساس يزعمه. أو شيء مما يحدث به الإنسان نفسه طول النهار علشان هو يشتهي شيئا فيجيله فين؟ في النوم أو ما شابه ذلك. لكن الرؤى كلها محصورة في هذه الأربعة، إما من نازع الخير أو من هاتف الخير أو من نازع الشر أو من هاتف الشر اللي هو الشيطان. واضح يا إخواننا؟ والإنسان كل ما يدب في صدره من هذه الخواطر معلش حساب. هيجي لنا بقى في المحاضرات اللي جاية إن إحنا عندنا ميزان قاعد بيحسب الإرادة والعقل، بيفرز بقى كل صغير وكبير. فالإنسان إزاي يتلقى الخاطر وإزاي يفرز وإزاي يشوف ده خير ولا شر، وحنشوف دلوقتي الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان زي ما ذكر ابن القيم. بس تعالوا شوفوا ابن القيم له عبارة جميلة قوي هقراها معاكم وصحصحوا معايا كده الله يبارك فيكم عشان تشوفوا دقة تعبيرات ابن القيم. بيقول فيها في الفوائد إيه؟ القلب يكون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه الشيطان ويخطر الذنب بباله. يعني يقول له ايه؟ ايه رايك؟ تعمل كذا. فيصوره لنفسه، يعني يشتهي مثلا ان يفعل شيء معين من المنكر. يصور ويمنيه ويشهيه فيصير شهوه، يعني كان الاول بقى ايه؟ خاطر، كان الاول خاطر بعد كده بقى شهوه. يزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل النفس إليه، تبدأ الإرادة تتحرك فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها. لأن لو العقل فكر ما هو ممكن يحصل كذا وكذا، فساعتها الشيطان يقوم جاي لبخه بخاطر تاني لأن هنعرف بعد شوية كده إن مصدر النسيان في الإنسان الشيطان. إزاي الشيطان بيعمل قضية النسيان دي؟ هو في الأول زين له حاجة، فالواحد جه يحسب المنافع والمضر الحفاظ ضرر، فيقوم الشيطان عامل له خطر تاني يلبخه فين؟ في الخطر الهامش ده علشان ما يفكرش في المضار. شوف كلام من القيم، ابن القيم بيقول ايه؟ ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعة هذا السوء، فلا يرى إلا صورة المعصية والتلزاز بها أو التزازه بها فقط وينسى ما وراء ذلك، فتصير الإرادة عزيمة، بقت عزيمة، خلي بالك، عزيمة جازمة، فيشتد الحرص عليها من القلب فيبعث الجنود. الجنود هنا بقى اللي هي الايه؟ الأعضاء والجوارح، تبدأ تتحرك بقى، فيبعث الجنود في الطلب، فيبعث الشيطان مددا معه. يعني ايه؟ لو مش بتحركها كويس قول له حركها كويس، اخبلك ازاي؟ ايدك يا اخي، انت اما تيجي تعمل حاجه اعملها كويس، اخبلك ازاي؟ فان فطروا، او الجنود الجوارح يعني فيه بدات تفطر والانسان بدا كده يحس بفطور يحركهم، وان ونوا ازعجهم الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ايه؟ أزى، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، كلما فطروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزت وأثارتهم، فلا تزال بالعبد تقود إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة. يعني كأن الشيطان عمل حساب، بس خلي بالكم، طالما إن الخاطر أنت سمحت له وما استعستش وما وقفتوش والشيطان ما خنش، يبقى أنت المسؤول على طول. طالما وصل الإرادة هتبدأ الملائكة تحسب عليك. كان المفترض أول ما تحس بالخطر تعمل إيه؟ تستعيذ. فلو استعاذ توقفه، فلو وقفته هيبقى الملك متحرك براحته بقى، خواطر تحس فيها بطعم الطاعة وحلاوة الانقباض عن المعصية. الفرق بين إلهام الملك وإلهام الشيطان وإلقاء الشيطان، إحنا ما بنسميش الشيطان إلهام، بنسميه إلقاء. بيقول: منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من مين؟ من الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان. يبقى إن كانت حاجة موافقة لمرضات الله ولرسوله تعرف إن هي جاية منين؟ من الملك. ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه، يبقى تعرف ده من الملك. يعني لو لقيت عملت حاجة أو حاجة دفعتني إلى نعمل حاجة فأدت إلى كثرة ذكر أو قراءة قرآن أو إلى مزيد من الطاعة والإيمان، يبدي من الملك. وما أثمر ضد ذلك هو منين؟ من الشيطان. ومنها أن ما أورث نورا في القلب وانشراحا في الصدر وحسيت براحة نفسية الحاجة اطمنت لها فهو من الملك، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. ومنها ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي اللي جاي من الملك يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات فإلقاء الشيطان ولمة الشيطان به أكثر من لمة الملك. هو طبعا بيقول لك إزاي أنك أنت تفصل في هذا الخطوة. طبعا ده علم دقيق جدا، يعني ده أفضل ما يكون في علم النفس. يا ريت يدرسوا الكلام ده للولاد في المدارس، والله لو درسوا الكلام ده الولد يبقى عارف من صغره. هو إنما العيال طالعين شياطين، نسأل الله تبارك وتعالى إن قاعدين يدرسوا كلام عقلي وكلام ماسخ في علم النفس لا يقرأ ولا يتسمع. الأولاد بيدرسوا في علم النفس. الشيخ عادل ما شربش الشاي بتاعه. طيب جزاك الله خير. شو سكر؟ هاني تاني. احنا ما كملناش ساعة وربع. يعني شوية صغيرين كده، والله يكرمك الشيخ عادل يبارك فيك جزاك الله خير. ده انا كده هظلمك كده طول. هنا في نقطة عايزين نخلي بالنا منها. النسيان اللي بيحصل في الإنسان، في نسيان بيطلع من منطقة حديث النفس، وفي نسيان بيطلع من منطقة الكسب. خلي بالكم النسيان، وده الكلام ده بعد ما نخلص المحاضرات دي هجيب لكم الملف اللي انا عامله على الباوربوينت ونعرضه على البروجيكتور وتشوفوه، ساعتها هتلاقوا طعم تاني بالنسبه للموضوع. فعشان كده حبينا نشرحه الاول وبعد كده ناخد محاضره اختصارا في بيان القضيه واستيعابها. النسيان على نوعين، في نسيان خطا ونسيان عمد. نسيان الخطا بيطلع من منطقه حديث النفس، وده معلش حساب اللي الرسول عليه السلام قال فيه رفع عن امتي الخطا والايه. ليه معلش حساب؟ لان النسيان ده اللي بيعمله الشيطان، واي خطر بيجي من الشيطان فمعلش حساب. رفع عن امتي الخطا والايه والنسيان، ده اسمه نسيان خطا، يعني انا مش قصدي، حصل لي غصب عني، وده في الغالب برضه بيبقى بسبب تقصير من الانسان في ذكر الله. الثاني نسيان عمد، وده بيطلع من منطقه الكسب، اللي زي ما ربنا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم ايه انفسهم، وقال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طب هو اذا كان نسي ربنا حاسبه ليه؟ ده نسيان عمد بمعنى التناسي، طالع من منطقه الكسب، الاراده تعمدت النسيان، تناسي الامر الالهي. لان العاصي وهو بيعصي بيبقى هو صحيح عارف الحكم الشرعي سابقا، لكن ساعتها ما فيش في باله الحكم، لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه مؤمن، لان ساعتها هو لو افتكر الصلاه والصوم والطاعه وهو بيزني هيبقى يقول لك قوم بلاش فضايح، اخد بالك ازاي؟ لكن هو اللي بيحصل كده، ان يبقى في نسيان خطا ونسيان عمد. فالنسيان العمد ده بيبقى من منطقه الكسب، انما النسيان الخطا اللي هو هنا، سبب النسيان الخطا ايه؟ المفترض مثلا شخص بيصلي ان يكون مستجمع الخواطر، فموقف الشيطان يعني وقوفه في الصلاه ذكر، والذكر من كثرة ضرب الشيطان بصيات الذكر واقف خالص، يبقى اللي بيتحرك هنا ايه؟ رده ها؟ الملك، ما هو الشيطان لو وقف يتحرك الملك بخواطر الخير، ونازع الهوى من كثرة استغفاري ووقوفي بين يدي الله خانس برضه ما بيتحركش، يبقى متحرك في القلب نازع التقوى ونازع الخير. الشخص زي كده ساعة ما يقف بين يدي الله عز وجل بيبقى فكره كله ينصب على فهم الآيات والكلمات اللي بيتكلم فيها فيحدث الخشوع. الخشوع أصلا كده إن أنا بتابع الكلمات اللي بقولها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الآيات اللي بتقرأ خلف الإمام، التسبيح، وإحساسي بالخشوع كده. فالشيطان لما يشوف إن يكون واحد قلبه ضعيف ولا حاجة وذنوبه برضه كتيرة فيقوم هو عايز ينسيه نفسه، المفترض إن العقل يتابع الحركات والسكنات والكلمات اللي بتطلع، فيجي الشيطان يقوم يلقي خطر هامش. ابن تيميه هيفصل الخطر ده، يقول لك اما يلقي خبر واما يلقي امر، خبر فيما مضى او فيما يستقبل، او امر يامره به مما يخصه في شيء بحث عنه وتاه منه. يبقى الشخص ان هو يجي الشيطان يلقي له خاطر هامشي زي قنبله فرقعه كده، الناس كلها تتلبخ فين؟ في الخاطر الهامشي ولا تدري كم صلى. ده شغل اليهود، اليهود لما يحبوا يعملوا جريمه ولا حاجه يعملوا فرقه اعلاميه الاول. الفرقه الاعلاميه هي زي ما تقول مثلا يقول لك نعمل مصيبه الناس تتلبخ فيها او بلوى يحطوه، يتلبخوا هم على اساس ان هم عايزين يعملوا حاجه مثلا في فلسطين بدون ما الناس تعرف ولا يحسوا بالجريمه الكبيره اللي عملوها، سواء كان في الاستيطان او في الاشياء اللي عملوها، عملوا جرائم الدنيا. لو هم عملوا فرقه اعلاميه ملهاش معنى يبقى تعرف ان في مصيبه جايه وراها. ليه؟ دي شغل شياطين، وهم طبعا ابناء الشياطين فعلا. لكن تعال شوف النسيان، ربنا ذكر النسيان في القران واورد خلف النسيان ذكر الشيطان. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الايه؟ الشيطان. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إن ممكن الشيطان مثلا يلقي خاطر، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا إن إيه، هو طبعا لا يأمرني إلا بخير، فالأمر إن هو برضه ممكن يكون خير، أخد بالك إزاي؟ على اعتبار إيه؟ الجلوس مع فلان وفلان من أكابر القوم هيكون سبب فين؟ في استجابة الناس للدعوة، هذا ممكن. لكن ربنا قال له كده وإما ينسينك الشيطان فنسب النسيان لمين؟ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اللي هو يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولذلك اللي عايز يبقى ذاكرته قوية يكثر من ذكر الله من الطاعة، دي بتحافظ على الذاكرة وبتقوي النفس. لو هو غارق في معاصي هتلاقي بينسى كتير. قال أرأيت إذ أوينا فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت اللي وفاته موسى وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وربنا سبحانه وتعالى قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم إيه؟ ذكر الله. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وده كلام ابن تيمية هو بيصور فيه حكاية النسيان دي بس بدقة شوية. بقول الوسواس من جنس الحديث والكلام اللي هو حديث النفس زي الكلام اللي بيدور بالضبط بيننا وبين بعض، كذلك الوسواس شأنه في النفس شأن الحديث والكلام. ولهذا قال المفسرون في قول ما توسوس به نفسه قالوا ما تحدث به نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به إيه؟ أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يبقى ابن تيمية يقول إن منطقة حديث النفس معلاش إيه؟ حساب. وهو نوعان الحديث اللي بيجي في صدر الإنسان نوعان خبر وإنشاء. فالخبر إما عن ماض وإما عن مستقبل، يعني الشيطان يجيب له حاجة فاتت أو حاجة إيه؟ في المستقبل هتيجي، فالماضي يذكره به والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره. تعرف لما يجي واحد يقول لك إيه أنا هروح أمتحن، السؤال اللي هيجي لك إيه؟ هيجي لك السؤال الفلان والسؤال الفلان والسؤال الفلان. خلي بالك أحيانا بعض الطلبة يعملوا كده فيروح يلاقي اللي جاي غير اللي إيه غير الطاقة. فبعدين هو مثلا يقول لك طب ذاكر السؤال دهوت او الباب دهوت، يقول لك لا لا لا مش الراجل هيجيب منه سؤال ولا هيجيب له بدل. او زي ما تلاقي مثلا بعض الطلبه في الكليه يذاكروا الكتاب تمام التمام فالاستاذ عايز يغزه فيقوم يجيب لهم سؤال فين في المقدمه ويحط عليه 50% فيسقط الطلبه. برضه الشغل شياطين. فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة أي التي يلقي بها الشيطان. والإنشاء أمر ونهي وإباح. والشيطان طارة يحدث وسواس الشر أو يحدث وسواس الشر وطارة ينشئ الخير وكان ذلك أو ينشئ الخبر معلش وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفس. قال تعالى في النسيان وإما ينسينك الشيطان. وقال فتى موسى فإني نسيت الحوت وما أنسني إلا الشيطان. وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال إيه في الحديث فإذا قضي التأذين أقبل فإذا سوى في الصلاة أدبر حتى يخطر بين المرء ونفسه. فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدري كم صلى. فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدثه بها أو حدثت أو حدث بها نفسه مما كانت في نفسه من أفعاله ومن غير أفعاله. فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى ولم يدري كم صلى. فإن النسيان أزال ما في النفس من الذكر وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. ولو كلام طيب ثاني أنا مش عايز أسيبه صراحة، يعني قل الخطأ من الشيطان والنفس. الخطأ جاي منين؟ من الشيطان والنفس، لأن الله لا يقوله ولا يأمر به اللي هو الخطأ، ولأنه إنما ينكته في قلب الإنسان الشيطان، يعني الشيطان هو اللي بينكته في قلب الإنسان، ونفسه تقبله من الشيطان. يعني هو خطأ منين؟ لأنه هو أصلا الخطأ جه من الشيطان، فالنفس قبلته وكتبته أو قالته، فيبقى الخطأ جاي من نفسي ومنين؟ من الشيطان. فإنه يزين لها الشيء فتطيعه. وليس كل ما كان من الشيطان يعاقب عليه العبد، ولكن يفوته به نوع من الحسنات كالنسيان، فإنه من الشيطان، الاحتلام من الشيطان، النعاس عند الذكر من الشيطان، الصلاة عند الذكر والصلاة، النعاس عند الذكر والصلاة من الشيطان، والصعق عند الذكر أيضا من الشيطان. كلمة الصعق عند الذكر اللي بيحصل للجماعة اللي هم الصوفية يعني. يقعد يذكر يذكر لغايه ما يدوخ وبتاع، الشيطان برضه هو اللي ورا الكلام ده كله. ولا اثم على العبد فيما غلب عليه اذا لم يكن ذلك بقصد او بذنب. يعني عايز يقول ان ممكن الكلام ده الواحد يقع فيه دون قصد منه، ويكون الشيطان اللي ورا الكلام ده زي النسيان وزي الغفله او النعاس او الاحتلام. يعني الاحتلام ممكن الشيطان يجي يتصور صوره امراه ويحدث هذا الاحتلام، يكون سبب برضه الشيطان. حال القلب مع الملك والشيطان كما يصوره ابن القيم. ده بقى انا هسيبكم تقرؤوه لانني حاسس ان طولت عليكم بين الله. ولا لسه؟ لسه يا شيخ عادل. انا لسه في صفحه 12 اشوف كده ايه لسه. طيب هانت لا ده حاجه بسيطه. دلوقتي يا اخوانا خلينا بقى نرجع لموضوع القضاء والقدر. شوفوا تقدير الحق سبحانه وتعالى ومنتهى الحكمه. تشعر ان في كمال العدل لمن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هل ظلم عبدا؟ هل اجبر عبدا على فعل دون اخر؟ ده منطقه حديث النفس كل الخواطر بتيجي فيها ابتلاءات وانت بالخيار. الاراده في منطقه الكسب هنتكلم عنها بالتفصيل، بس دي سيده اعمال القلوب. شايفه اللي بيحصل داخل منطقه حديث النفس؟ تستجيب او ما تستجيبش، توقف به او تمشي به، يبقى هي المسؤول. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يقلب الايه القلوب. فممكن تلاقي الاراده ربنا سبحانه وتعالى يمن على عبد فاذا بخواطر الخير تندفع في قلبه والإنسان يستجيب لها سواء فكر بعقله أو لم يفكر، هتلاقيه ماشي ومعصوم على الطاعة. ليه؟ لأن الخواطر جاية كتير، وهو طبعا له دور إيجابي في إيه؟ في إنه موقف الشيطان بالاستعاذة وموقف النفس بالإيه؟ هو النفس بالاستغفار. يعني مش هو عاصي وربنا سبحانه وتعالى بيلقي له خواطر وهو لا يستجيب لها؟ لا، ما هو يلزم عشان أنت تبقى على الطاعة أن تفارق الإيه؟ المعصية. لكن لو أن عبدا بقي، يعني واحد مثلا هنفترض واحد يقول لك إيه إن الرجل، الحديث يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إيه زراع، وبينه زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس لو واحد عامل بعمل أهل الإيه النار طول الحياة معاصي شيطان، هو نفسه شيطان، مش ممكن هتلاقي الرجل ده اللي بيشرب دخان أو ماشي مع النسوان. لو ركب في السيارة بتاعته تلاقي صوت مزعج، حياته كلها في كل وقت بهذا الشكل. لاحظوا معايا يا أخوان، لما يكون شخص بهذا الشكل وأراد الله هدايته إرادة كونية، خلي بالكم احنا عندنا إرادة كونية وإرادة إيه، فهو مش ممكن هيدخل الجنة إلا إذا وافق الإرادة إيه الشرعية. لكن ربنا أراد بالإرادة الكونية. الشيطان مهيمن على قلبه والملك طبعا واقف، وهوى النفس يسوقه فقد عبد هواه من دون الله جميع المشتهيات. فتيجي لحظة من اللحظات الشخص ده مثلا ماشي بسيارة والديسكو شغال وكلام من ده، ويتفاجأ يلاقي عربيته اتخبطت خبطة شديدة، فيلاقي موقف ان جه واحد طلعه من هذا المأزق وانه كان على وشك ان هو يموت، فقام قال له كلمة: يا اخي اتق الله في نفسك ووطي البتاع اللي انت عامله ده عشان حتى تفوق لنفسك، انت ما انتش فايقان لنفسك. كلمه ما انتش فايقان لنفسك دي، المهم الحدث ده جاء بعده خاطر من الملك، خلي بالك، ان يتوب الى الله عز وجل. يقول انا بعمل ايه؟ يفكر في حياته شويه تانية، خاطر من الله تبارك وتعالى الهاما، وتلاقي بدات الاسباب تتهيا. الاراده هنا ما فيش في اي ضغط عليها برضه، بس هو كل ما هنالك ان اللحظه دي وقفت الشيطان لحظه، والشخص قال استغفر الله او اعوذ بالله او قال كلمه من كده، فبدات الخواطر تعود في الطاعه، فالشخص بدا يفكر. ربنا يجعلها مفتاح في ان يستجيب للشرع بارادته ويبدا يتعلم ويسال ويهتدي ويلتزم. يبقى حياته كلها كان ما فيش الا بينه وبين الجنة إلا أعطوا الحياة على النار، وفش إلا بينه وبين النار زراع سبق عليه الكتاب، سبق عليه الكتاب تنفذت الإرادة الكونية خلاص وقعت، وهيأ الله الأسباب وما ضغط على إرادته، واستجاب الإنسان بإرادته وبقلبه بمنطقة كسبه فأطاع رب العزة والجلال ومات على التوحيد. هذا معنى الحديث وما لوش تفسير تاني. يعني الحولة فيسبق عليه الكتاب فيقول لك الأمر طالما كان كده الإنسان مسير ومكبور والحكاية بقى ما يش في إيدينا، لا، إنما يهيئ الله الأسباب في أسباب مرئية من خلال الحركات والسكنات البشرية، ومن خلال خواطر نفسية تأتي من قبل الله عز وجل أو من قبل الملك، فيقول أعوذ بالله من الشيطان فيخنس الشيطان، تلاقي الإنسان بدأ يفكر ويلتزم. وحتلاقي أغلب اللي التزموا كانوا كده، مش كده برضو؟ واحد كان على ضلال، واحد ماشي مع الدراويش، واحد ما بخافش ربنا سبحانه وتعالى، التزم وبدأ يفهم دينه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فنسأل الله أن يمن علينا وأن يتوفانا على الطاعة وعلى التوحيد. لأن إحنا برضو على الرغم من الإنسان بيلتزم كل حاجة، لكن يخشى أن القلوب تتقلب. وشوفوا بقى تقليب القلوب، هنشوف في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله أو التي بعدها، الدعاء مصرف القلوب، مقلب القلوب، مثبت القلوب، دي كلها أسماء مقيدة. بس شوفوا التعبيرات النبوية، لأن في تصريف وفي تقليب وفي تثبيت، فإحنا نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الطاعة والإيمان. شوفوا يا أخوانا بقى دلوقتي، ابن القيم بيقول: إذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب العجائب، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانفساح والانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله عز وجل وإيثاره على ما سوى وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرور، فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنأ عيش وألذه وأطيبه. خلي بالكم، طبعا هو لمة الملك ما فيش فيها جبر على الإنسان، بس لمة الملك ليه؟ إدت له خواطر وأفكار قلبت عليه منطقة الكسب، فالإرادة استجابت والإخلاص عليه والمحبة زادت. يذكرك مثلا بمحاسن اتباع السنة، بالمحاسن لو حضرت درس للشيخ فلان أو كلمة للشيخ فلان فتحت لك باب. الملك نفسه ممكن يجيب لك الخاطر دي وتلاقيه بيتكرر عليه، أحيانا تسمع كلمة أو تسمع آية تلاقيها بتتردد على ذهنك من غير ما تشعر، مش كده يا أخوانا؟ وأحيانا تلاقي واحد يسمع أغنية ولا كلام الفسقة تلاقيها بتدور في ذهنه وفي قلبه بدون ما يشعر، يبقى ماشي تلاقي إيه قاعد بيغني مع الراجل اللي بيغني وهو ما بيكلمش، اللي بيغني له جوه واحد قاعد جوه قريب. وتلاقي واحد بيسمع آية قرآنية عجبته قوي من شيخ، صوته جميل وحلو، تلاقيه بيرددها ويتغنى بها حتى من غير ما بيتكلم. ألا تشعرون بذلك؟ فالإنسان لما يشعر بذلك يحمد الله عز وجل ويحس بقى الإخلاص والإنابة ودوافع تدفعه للطاعة. فبقول لو إن دامت له تلك الحالة إن الملك يهتف له على طول ويتحرك فيه مشاعر الخير، ولكن تأتيه لمة الشيطان فتحدث له من الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا وعاجله وعاجلها والغفل عن الله ما هو أعظم من أعظم من عذاب القلب، ما هو من أعظم عذاب القلب. ثم للناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله، منهم من تكون لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوى، فإذا ألم به الشيطان وجد من الألم والضيق والحسرة وسوء الحال بحسب ما عنده من حياة القلب، فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعاها تستحكم. يلاقي مثلا إن قوة الخطر اللي جاء من الملك قوية، فالملك الشيطان يجيب هاتف ما يعملش حاجة، ما تستحكمش في قلبه، فهو دائما في حرب بين اللمتين والعاقبة للتقوى. ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى، فلا تزال تغلب لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لها، فيموت القلب ولا يحس ما ناله الشيطان به مع أنه في غاية العذاب والضيق والحسرة. والله كلام طيب أنا مش هطول فيه، لكن عايز أقول لكم على حاجة بقى. تعالوا نحسب حسبة بسيطة كده مع بعض عشان نخلص بقى، لأن الحكاية طولت يعني. صلوا على رسول الله. عايزين نحسب عدد الخواطر اللي ممكن تأتي في قلب الإنسان. إحنا قلنا فيه كم ركن دلوقتي؟ أربعة. أربعة لما نيجي نختصرهم هيبقى نازعان وإيه؟ وهاتفان. يبقى نيجي النازع الأول نازع الطب، ممكن يجي منه خطر ولا لا؟ ها؟ مش كده؟ طيب والتاني اللي قصد منه نازع الشر اللي هو نازع الهوى. نازع الهوى يجي منه خاطر، ونازع التقوى يجي منه خاطر. نازع الهوى توقفه بالاستغفار، يبقى نازع التقوى ممكن يتحرك، لكن انت لو استجبت لنازع الهوى هيوقف نازع التقوى. طيب هاتف الخير الملك، وهاتف الشر الشيطان. الشيطان يوقف بالاستعاذة، الملك يتحرك. استجبت للشيطان الملك يوقف، كويس كده؟ يبقى دلوقتي الخواطر، اما خاطر يظهر من نازع التقوى، عدوا معايا بقى، او من نازع الشر اللي هو نزع الهوى، يبقى كده كام؟ أو من هاتف الخير اللي هو الملك، يبقى كام؟ ردوا. أو من هاتف الشر اللي هو مين؟ ها؟ الشيطان. ده ما يكون خاطر سالم من غير ما يكون مركب. وممكن خاطر يجي من هوى النفس فيوقف الشيطان، معلش، يقويه الشيطان. خاطر يجي من إيه؟ من هوى النفس يقوي الشيطان واقف معاه. زي مثلا ما يقول مثلا في كمثال بيضربوه، ان لو واحد اشتهى امراه، واحده عدت عليه جميله جدا، فالاولى له والثانيه عليه، الاولى بيميز بها الطريق، فلما راها جميله تحرك الهوى كخاطر، فالشيطان قال له ايه؟ طول في الاولى، خليها ربع ساعه ولا حاجه. يبقى الخاطر دي مش خاطر جاي من الهوى، لا، ده باعثه منين؟ لا، الاصل من هوى النفس، واللي قواه يبقى خاطر مركب. فممكن يجي يقول طول في الاولى، الملك يقول له لا، اتق الله، استغفر الله. يبقى الخاطر دلوقتي اما خاطر يطلع من نازع النفس من الهوى يقويه الشيطان او يثبطه الملك، او يثبطه نازع التقوى فيه بإلهام من الله عز وجل. يقول له تذكر أختك. خلي بالك إزاي؟ إذن دلوقتي لما تيجي تحسب الحسبة كده، من تداخل هذه التركيبة هتلاقوا إن 4 في 4 في 16 خاطر، ممكن تزيد. لما تيجي تحسب بقى كل واحد هيبقى له 3 احتمالات. مع الأربعة الأصليين تقدر تضبط عملية الخواطر في القلب بطريقة بحثية لو قام بها باحث في ماجستير أو دكتوراه ياخد فيها رسالة علمية. وكلام مبني على أدلة شرعية وليس على مجرد استنباطات، لأن احنا عندنا خواطر بتيجي جاي فاحسبها. خاطر جاي من نزع الخير صبط الملك، صبط الشيطان، أو جاي من الملك صبط الشيطان، أو جاي من نزع الهوى وقفوا مين؟ أو قواه الشيطان، وهكذا، أو وقفوا الملك. وتبدأ العملية تدور في دائرة بحيث تيجي تحسب تلاقي على الأقل 16 خاطر موجودين. مين بقى اللي يستطيع أنه يوقف هذه الخواطر فيمحصها ويأخذ الخير منها؟ هذا الشخص الذي عصمه الله عز وجل عندما داوم على ذكر الله وعلى استغفار، وداوم على الاستعاذة بالله من الشيطان، والتزم بالصلاة، والتزم بالأذكار التي التزم بها أو دلنا عليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن فعلا النجاة فيها. ولذلك الالتزام بأذكار الصباح والمساء والأذكار الشرعية النبوية دي علاج لكل الخواطر النفسية. لأن لو التزمت بذكر معين، مثلا واحد يقول لك أذكر الذكر بتاع الصلاة بتاع ابن بشيش، ولا الذكر بتاع الطريقة البرهانية، ولا الذكر بتاع الطريقه الحصفيه، ولا الذكر بتاع الطريقه الفلانيه. انا عندي مجلد، جايز المره الجايه اجيبه لكم، عاملين مجلد كبير حوالي 200 300 صفحه في اذكار الطرق الصوفيه. ما هيش اذكار نبويه، ده كل شيخ طريقه مالف له ذكر. فالشيخ لما هو بيالف ذكر، الذكر ده ممكن ما يعرفش يعالج به كل الخواطر على مدار اليوم والليله، لان انت عندك خواطر كتير. ومصادر الخواطر، الرسول انما قال هذه الأذكار بناء عن وحي تكليف من قبل الحق الذي خلق النفس وسواها. يبقى التزام بالسنة هو اللي يقضي على مثل هذه الخواطر. إنما التزام بالذكر الفلاني يقول لك خد السبحة الفلانية دي، اشمعنى السبحة دي يعني؟ يقول لك أصل الرأس بتاعها لها ثلاث شواهد أو أربعة. اشمعنى أربع شواهد؟ أصل الطريقة البرهانية بتعد 4000 تسبيحة أو 4000، بتقول الذكر 4000 مرة، فكل ما تخلص 100 ولا كده تشد شاهد. يبقى إذن كل سبحة تبع طريقة، أخ بالك إزاي؟ فبعض الناس مش فاهمين الحكاية دي. يعني واحد مرة من الجماعة السعوديين هم عندهم السبحة يمسكوها زي ماديليا كده يقعدوا يلعبوا فيه، فأنا بقول لي يا ابني أنت تبع الطريقة البرهانية ولا البرهامية؟ قال طريقة يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي أنا بعمل بها كده لعبة يعني. قلت له شوف الشواهد ديت، فقعدت شرحت الحكاية، قال أعوذ بالله من الشيطان، رماها من إيده. فالقصد عايز أقول لكم إيه؟ إن علاج النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتباع السنة ومتابعة الإنسان للأذكار التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام ده علاج. لك التزم بالسنة في الذكر، مش بس مجرد تسبيح أو تكبير أو تهليل بعدد يحدد شيخ الطريق، لا، ده هذه الأذكار النبوية والأذكار الشرعية علاج للخواطر النفسية وعلاج من خطرات الشيطان. يعني خليني أذكر لكم كلام ابن القيم بيشبه بيقول الشيطان يلم بالقلب لما كان هناك من جواذب تجذبه، وهي نوعان صفات وإرادات. فإذا كانت الجواذب صفات قوي سلطانه هناك واستفحل أمره. أنا عايز بس أوصلكم المثل اللي ضرب، هو ضرب مثل بالشيطان عمله زي الكلب، أو خلينا نقول هو زارت لذلك مثالا مطابقا وهو من الأمثلة الجميلة جدا. يقول فمثله اللي هو الشيطان ومثل الذكر يعني، ويقول وذلك يضعفه ويقوي لمة الملك اللي هو الذكر يعني، فتأتي الأذكار والدعوات والتعوذات فتدفعه بأسهل شيء اللي هو أذكار اللي بيلتزم بها الإنسان شرعا. وإذا أردت لذلك مثالا مطابقا فمثله مثل كلب جائع شديد الجوع اللي هو الشيطان، وبينك وبينه لحم أو خبز، وهو يتأملك ويراك ويراك لا تقاومه، وهو أقرب منك فأنت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك والغار على ما بين يديك. فالأذكار بمنزلة الصياح عليه. وبقول لو واحد بيذكر ربنا وفي نفسه شيء من الهوى، يعني الهوى ما طهروش، الهوى ده معناه أنك حاطط حتة لحمة قدامك والكلب قريب منه جاي علشان ياخده وانت ما انتش عايز توقفه، فبتصح عليه فبتذكر، لكن لسه الدنيا باقية في القلب. خلي بالكم المسألة بره من القيم، هو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك أي إلى هذا اللحم، فأنت تزجره وتصح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك والغار على ما بين يديك. فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له، ولكن معلومه ومراده عندك، هو شايف لسه أنت لسه نفسك دنيئة وماسك في الدنيا وما فيها وقد قربته عليك. فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تأملك فرآك أقوى منه فإنك تزجره وتصيح عليه بأقل الذكر فيذهب. مش كده برضو يا أخواني؟ أهو. وكذلك القلب الخالي عن قوة الشيطان ينزجر بمجرد الذكر، وأما القلب الذي فيه تلك الصفات فيركبها الشيطان، الصفات الدنيوية أنواع المشتهيات اللي ركباه يركبها الإيه؟ الشيطان، هي مركبه وموطنه، فيقع الذكر في حواشي ما تأثرش فيه. يعني أنت تذكر والذكر يتيجي في جنب ما يجيش على الشيطان عشان يبعد، سبحان الله. ولا يقوى هذا العبد على إخراج العدو منه، ومصداق ذلك تجده في الصلاة، فتأمل في الحال وانظر هل تخرج الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان، هل تخرجها من قلبك، هل تفرغ القلب بالكلية إلى الله عز وجل وتقيم العبد بين يدي ربه مقبلا بكليته عليه، ولا ساعة ما بيجي يقف الدنيا كلها تتلم والشيطان يفضل قاعد يوسوس للإنسان حتى لا يدري كم صلى؟ إذن دلوقتي عرفنا إن النازعين والهاتفين من كمال حكمة الله في خلق الإنسان، وأنا يعني مش هطول أكتر من كده. وفي كلام طيب برضو لابن القيم ابن تيمية في قضية الخواطر النفسية ديت. يعني أنا بعد ما تصورنا القضية وعملناها في صورة بحثية، لأن البحث دي بتاع القلب من الداخل، عرضت على بعض الأساتذة من حوالي 8 سنوات زي ما هعرضوا عليكم إن شاء الله على البروجيكتور، وكان حاضر أكثر من حوالي 80 أستاذ من الأساتذة كانوا في جامعة الملك خالد. وصراحة يعني الأفكار اللي كانت فيه مجسدة وكويسة جدا جدا، لكن وجدت إن ابن القيم سبحان الله كلامه لما تضيفه لمثل هذا الوضع في ترتيب الخواطر وازاي تعالجها وازاي توقف ده وتمشي ده وازاي يتحقق عدل الله عز وجل وحكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وتقليب القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، الإنسان فعلا يخشع لله عز وجل ويحمد الله أن وفق إلى ذلك، وأن وفق إلى أن يفهم مصدر الخواطر فيه، فدي نعمة مش بعد نعمة. ويكفينا ما قاله الحق سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه بدلا. في أسئلة نجاوب عليها ولا تخافوش؟ قال: ربي بما أغويتني، ماذا كانت غواية الله لإبليس؟ لا، الإغواء هنا هو أن ربنا سمح له بأن يوسوس للإيه للشيطان، وده من عدله، أنت اللي طلبت، فين الإغواء بقى؟ أخبرك إزاي؟ يعني أنت دلوقتي واحد حاقد وتعبان وشككت في حكمة الله عز وجل عندما استخلف الإنسان في أرضه، وبعدين طلبت الوسواس فأعطاه الله إياه، فسمى ذلك أن ربنا اللي أغواه، وده برضه من ضمن الحقد ومن ضمن الظلم. بل من العدل وإعمال العقل أن يسلط الله إبليس على ابن آدم، فماذا عما هو مكتوب في اللوح؟ هل كانت الصورة في عصيان إبليس ولعنه وطلب من الله أن يمهله ليوم القيامة وموافقة الله له وليد موقف؟ لا، ده قضاء القدر مسبق ومكتوب، فالقضاء والقدر به خلق، فهو القدير، وبعصيان إبليس للأمر به حكم فهو الحكيم. وإبليس لا يعلم عن اللوح المحفوظ حتى يحتج بالقدر، ولا أنت تعلم عما في اللوح المحفوظ حتى تحتج بالقدر. فاحنا قلنا القدر سر الله فين؟ في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وإنما جعل الله عز وجل المقادير مقدرة في اللوح لأنه الذي سيخلقها، ما هو مفيش خالق تاني. لكن ما حدث من تكليف وشرع وعصيان للأمر من قبل إبليس استحق به العقاب، ولم يظلم الله تبارك وتعالى إبليس، ولم يظلم أحدا من خلقه عندما يعذبه، بل يقر بكمال العدل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله عليه فأسلم أي الشيطان، فهل من الممكن أن يسلم شيطان الإنس أي ملازم للإيه؟ هل يسلم شيطاني الإنس أي الملازم ليه؟ لا، للإنس ولا للإنس أم هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأرجو أن تعذرني إن كان قد اخطأت علي الفهم. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الشيطان أسلم له، الأسلم على قولين: إما أسلم فدخل في الإسلام فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير ودواري، أو أسلم أنا من وسوسته، أسلم أنا من وسوسته، وإن كان ده بعيدة شوية لأنه قال فلا يأمرني إلا بإيه؟ بخير. وهذا طبعا بنقول لك أصل الشيطان الكبير ده رئيس، الشيطان الكبير ده إيه؟ رئيس، قاعد على عرشه وكل يوم ياخد التمام، يبعث سرايا وكل يوم السرايا تقول عملتوا ايه، عملنا كذا وكذا وكذا، قالوا نعم انت مظبوط، لا انت ما عملتش حاجه، لا شغلك مش كويس، اخبرك ازاي ده كله هنعرف ان شاء الله عز وجل، ما تستعجلوش. فمساله الشيطان يحزب اتباعه من كفار الجن ويصبح من ذريته، يتناكحون فيما بينهم ويخلفوا ذريه الابالسه. فممكن الشيطان على انواع، في شيطان قريب يوم ما يتولد الشخص يبعثه له، وفي شيطان عمره اطول من عمر الانسان، يعني هو قريب. طب احنا بعد ما نموت هو يروح فين؟ بيبقى حر وطليق. شيطان حر وطليق ده بقى يشتغل شغلانه تانية بقى، ممكن يسعى بالفتنه، يشتغل مع السحره، يجي في الصلاه زي خنزب، اخبرك ازاي، يعني لهم اعمال وتصنيفات الله اعلم بها. لكن مش كل الشياطين منهم القرين، القرين ده ما بيسيبناش لا في رمضان ولا في غير رمضان، يعني في رمضان بتلاقي الشيطان بيوسوس، اخبرك ازاي. طب تصفيد الشياطين، تصفيد الشياطين لعل المقصود الشياطين اللي بيستخدمها السحره او المرضه او ما شابه ذلك. لكن الشيطان الحاله ما بتتغيرش وانت في المسجد وانت في رمضان، بل احيانا في رمضان هتسحر في ايه وحكي ايه والحاجات دي كلها، الشيطان ما بيسيبش الانسان فيه. استاذ دكتور محمود جزاك الله خيرا، وبعد، ايهما اشد على الانسان في منطقه حديث النفس، نازع الشر الهوى ام هاتف الشر الشيطان، وكيف ينتصر الانسان على نازع الشر؟ هو طبعا بالطاعه والايمان والاستعانه بالرحمن في قول العبد اياك نعبد واياك ايه، دي اكبر يعني نصر الانسان على الشيطان. لكن اساس هدم نازع الشر في الانسان هو ان تستغفر الله في اليوم 100 مره، مش تعدهم على صوابعك ورا بعض، لا انت كل شويه كده تقول استغفر الله، شويه كده وتقول استغفر الله، تلاقي ايه ان كلمه استغفر الله هي طبيعه لسانك، بحيث لو واحد جه دعاك حتى من رفقاء السوء مش بس خاطر من الهوى، او واحده مرت عليك او منظر اليم هيؤدي بك الى الضياع، ساعه ما تشوف تقول ايه استغفر الله. يقول لك الشيخ يا عم، اقول لك استغفر الله، ابعد ما تكلموش، ساعه ما واحد بس يفكر ان يصوص له بحاجه. ده بالنسبه للايه، لنزع الشر اللي هو الهوى. وبالنسبه للشيطان الاستعاذه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهتوقف. واحد يقول طب انا استعذت وما وقفش، استعذ تاني، يقول لك استعذت وجيت تاني، ما هو يا ابني وسواس وايه، انت اللي بتزهق مش هو. انت قول اعوذ بالله من الشيطان، كل ما يجي لك خطر اعوذ بالله من الشيطان، ومش كده وبس، مع كثره الذكر والالتزام بقراءه القران والصلاه هو هيتعب منك ويمشي، لغايه ما تيجي تبص تلاقي قلب عليك خلق ربنا سبحانه وتعالى، لما تلاقيك مستقيم والناس ملمومه حولك وشايفاك قدوه. ابن القيم بيقول كلام انا اول مره اقراه صراحه، يعني يروح يعمل ايه، يقلب عليك ناس تانيين بالحق والحسد والبتاع لغايه ما يخرب عليك الدنيا، فلن تسلم. يعني هو اذا ياس معاك يشوف طريق ثاني، الطريق الاخير خالص، هو له ست طرق هنعملها المره الجايه ان شاء الله عز وجل. لو تسدت معاك الطرق دي هتعمل ايه، يروح يقلب عليك ناس، يروح يوسوس لناس ثانيه عشان تيجي تاذيك، يصبطوا الناس عنك، يحاولوا ان هم يؤذوك، يعملوا لك مشاكل، هو كده. والانسان في دار ابتلاء والعاقبه للتقوى. كفايه كده؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فروض الهدى بهدى النبي الاعظم، عقيده للحق بالايمان يخرج دمي. فروض الهدى بهدى النبي الاعظم، بعقيده للحق بالايمان يخرج دمي. بالروحك فروض الهدى بهدى النبي الاعظم، بعقيده للحق بالايمان يخرج دمي. بالروحك فروض الهدى بهدى النبي الاعظم، بعقيدتي للحق بالايمان يخرج دمي.